الشركة ونقسمها نوزعها على أصحاب الديون ومنهم صاحب هذه الوديعة؟ نقول لا، ما دام إنها وديعة بحالها وإنها هي نقود مكتوب عليها اسمه نأخذها ونعطيها إياه، يختص بها، يختص بها من بين سائر أصحاب الديون، لأن هذه بعينها لصاحبها، ما دخلت في الذمة، ما أصبحت من ديون الذمة، وإنما أصبح الحق متعلقا بذاتها هي. هذا يعني هو الفرق بين هذا وهذا. وبالعكس، لو مثلا وجدناها ما وجدنا مكتوب عليها، لكن وجدنا مثلا أن الأرض آكلة منها النقود، ما نقول إن هذه ديون ويأخذها، نقول خذها بما فيها وهي خربان، صاحب الوديعة ما له إلا هذه ولا يضمن هذه، لأن ما عاد أصبحت دين، أصبحت وديعة عنده باقي. فأي إنسان يموت ثم يوجد عنده رهون، يوجد عنده ديون، يوجد عنده أمانات، يوجد عنده أشياء، تعتبر كل هذه الحقوق تعتبر ديون بذمته، تعتبر ديون بشرط أنها تكون يعني ثابتة ثبوتا شرعا، أو بس كل من جاء وقال أنا أستحق بذمتي شيء نعطيه، لا، يعني هذا حق الورثة. إن أثبت أصحاب الديون حقوقهم أعطوه، ما أثبت حقوقهم فليس لهم شيء، يحلفون له مثلا الورثة إننا ما نعلم، ما يقولوا مالكم شيء، يقولوا ما ندري، لكن ما نعلم، لأن هذا يمين ليس على البت وإنما على نفي العلم. ما يطالب الإنسان يقول احلف إني ما أبي من والدك شيء، قال ما أدري عنه، لكن أنا أحلف لك إني ما أعلم عن هذا، هذا اللي أحلفك عنه، أحلف لك إني ما أعلم إن والدي تبي إنك تبي من والدي كذا وكذا. ولهذا قال: وإذا مات إنسان وثبت أن عنده وديعة أو مضاربة أو رهنا ونحوها من الأمانات ولم توجد بعينها، إن وجدت بعينها ردت إليه، ولم توجد بعينها في تركته فهي دين عليه من الديون، يغرمها الورثة من تركته كبقية الديون، ويعمل بخطه على كيس ونحوه أن هذا وديعة لفلان، يعني أننا نعتبر خط هذا المتوفي أنه وثيقة، وثيقة شرعية. فإذا وجدنا كاتب على كيس أو كاتب على ربطة نقود أن هذه لفلان نعطيها إياه، نعتبر خط. أو وجدنا له دفتر قالوا مثلا الربطة الفلانية التي بالكيس الفلاني أو التي رباطها كذا وكذا لفلان، أيضا نعتبر هذا، نعتبر كلامه، لأن هذا إقرارا عليه، إقرار منه على نفسه. ثم قال: ويقبل قول الوديع في ردها لربها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه بأن قال دفعتها لفلان بإذنك، فأنكر مالكها الإذن أو الدفع فقول وديع. يعني إذا ادعى المودع أنه ردها على صاحبها على ربها فله ذلك، يعني قبلنا قولها قوله، لأنه ما على المحسنين من سبيل. إنسان متبرع بالحفظ، متبرع بالحفظ، فالقول قوله، بخلاف لو كان ما تبرع بالحفظ وإنما حفظها بالأجرة فهنا لا نقبل قوله إلا ببينه بالرد. إذا قال رددتها قلنا لا، أنت لك حظ نفس فيها وهي الأجرة التي تأخذ عليها، فأنت هنا في هذه الحال لا نقبل قولك بأنك رددتها على صاحبها إلا ببينة، بخلاف إذا كان يحفظها تبرع فإنه في هذه الحال يقبل قوله، نقبل قوله بأنه ردها على صاحبه. وكل من قلنا القول قوله لا بد من يمينه، كل من اعتبرنا قوله وقدمنا قوله على قول الآخر فلا بد أن يحلف مع ذلك. قال: ولا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك، لكن لو طالبه الورثة، لو طالبه الورثة ثم ادعى الرد ما قبلناه إلا ببين. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ من يأتي بالفرق بين هذا وهذا؟ إذا ادعى الرد إلى المودع قبلناه بلا بينة، وإذا ادعى الرد إلى الورثة ما قبلناه إلا ببين. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ما هو الفرق؟ من يعلم؟ من يعرف هذا؟ الأول المودع مؤتمنك ومعتبرك أمين، يعني مقر على نفسه بأنك أمين ولست موضع خيانة، فقولك عليه مقبول إذا قلت أني رددته. أما الورثة قالوا نحن ما تمنك، نحن لم نأتمنك عليه، اللي تمنك والدنا أو مورثنا هو الذي تمن، فنحن ما أقرينا على أنفسنا أنك موضع أمانة، فنحن لا نقبل كلامك بالرد إلا بالوديعة. هذا هو الفرق. الفرق بينه أن الأول أنه مقر على نفسه بأن هذا أمين، وأن القول فالقول قوله مدام أمين، كل ما كل أمين قول قوله. وأما هؤلاء فهم ما أقروا على أنفسهم بأن هذا أمين، فهم إذا قالوا إنك لم تردها علينا فإنه لا يقبل كلامه إلا ببينة. ولهذا قال ولا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك أو إلى حاكم إلا ببينة، لأنهم لم يأتمنوا، هذا العلة لأنهم لم يأتمنوا. ويقبل قوله أيضا في تلفها، إذا قال أنها تلفت ما يقال هات بين على أنها تلفت، قال لا مدام تلفت تلفت، لكن كما تقدم بيمينه. ونفي التفريط بيمينه لأنه أمين، أو قال تلفت، قال طيب أنت فرطت فيها، تلفت أنا أدري أنها تلفت لكن أنت فرطت أو تعديت، قال لا فرطت ولا تعديت فالقول أيضا بيمين لأنه أمين. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كلف به بينة ثم قبل قوله في التلف، يعني إذا قال حصل حريق على البيت أو حصل كذا وكذا، هذا أمر ظاهر وكل أحد يدري عنه، قال ثبت لنا أنه حصل على بيتك حريق أو أنه غرق من الماء أو أنه حصل كذا، وإذا ثبت هذا قبلنا قوله في تلف هذه العين المودعة. وإن قال لم تودعني، قال أعطني وديعتي، قال أنت ما أودعتني شيء. ثم ثبتت الوديعة ببينة، يا إنسان وجاب شهود بأنه مودع واضع عنده 50,000 ريال مثلا أو أقر بعد ذلك هداه الله وأقر، لم يقبل منه دعوى الرد أو التلف السابقين لجحوده، ولو أتى عليهما ببينة لأنه مكذب لبينته. يعني مثلا طلب منه الوديعة، قال أنت ما أودعتني شيء. المودع أتى بشهود أنه واضع عنده وديعة وثبتت الوديعة عنده، قال صحيح لكن تلفت، نقول ما نقبل كلامك أخي، أنت نفيتها بالأول مرة واحدة ولما أقيمت عليك البينة وثبتت عندك تروح مرة ثانية تقول إنها تلفت، ما يقبل كلام. لما هذا؟ قال لأن كلامهم كذب للبينة، يعني كلامه هذا كذب البينة لأنه مكذب للبينة. لو أتى بذلك ببينة، أتى ببينة إن التلفان إن التالفة، قال ما تقبل هذا. وإن شهدت بالرد أو التلف بعد جحود الإيداع ولم تعين هل التلف أو الرد قبل الجحود أو بعدها لم يسقط الضمان، لأن وجوبه متحقق فلا ينتفي بأمر متردد فيه، بأمر مشكوك فيه، الأول متيقن وهذا مشكوك فيه. وإن ادعى ردا أو تلفا بعد جحوده قبل بالبينة، إذا كان قبل البينة لا بأس، لكن متى ثبت التلف بعد الجحود لم يسقط الضمان كالغاصب. لا إن قال مدعا عليه بوديعة لمدعيها ما لك عندي شيء ونحوه كلا حق لك، ثم ثبت فادعى ردا أو تلفا سابقين لإنكاره فيقبل منه بيمينه لأنه ليس بمناف للجواب. شوف الفرق بين هذه وهذه، هذا بالأول يوم نرد بينته ونكذب دعواه التلف، يوم هو يقول لم تودعني، قال لم تودعني كذا. أما هذا يقول لا حق لك عندي أو لا وديعة لك عندي، هذا بينته ما تكذب، يمكن أنه صادق يقول حصل وديعة لكن تلفات حصل عليها شيء رديتها، فهنا ما يعتبر أنه مكذب للبينة، بخلاف مسألة قوله لم تودعني، هذه نفي الذي دع مرة واحدة، ففي هذا لا نقبل كلامه حتى بالبينة لأنه مكذب للبينة. أما هنا لا، يقول لا حق لك عندي، أو ليس لك عندي وديعة أو نحو ذلك، أو لا قبل لك الشيء، هنا نقبل بينته لأن بينته ما تكذب كلامه، لا تكذب إنكار، لأنه قد يكون هناك وديعة لكن حصل عليها تلف، حصل منه رد لها. ولا تقبل دعوى وارث الوديع ردا منه أو من مورثه بلا بينة تقدمت، لأن صاحبها لم يأتمنه عليها بخلاف وديع. ولوديع ومضارب ومرتهن ومرتهن ومستأجر ونحوه، مستأجر ونحوه، إذا غصبت العين منهم طلب غاصبها لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه، وإن صادره السلطان فأخذ منه قهرا لم يضمن، يعني أن من بيده عين على شيء فله حق المطالبة بها، ما يقولون له ما هي هالي لك، عندك أنت عندك عين مستأجرها، أو عندك يد مرتهنها، أو عندك وديعة مستودعها، ثم حصل عليها إما سرقت وإما حصل عليها يعني تعيب عند أحد، لكن تطالب بهذا، ما صاحبها يقول أنت إيشلك فيها، قال لا أنا ما دامت بيدي فأنا مسؤول، أنا مسؤول عن ذلك، أنا مسؤول عنها. مرتهن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك معناه ميلان الشمس، الشمس إذا طلعت من المشرق ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء، بعدما تصل إلى كبد السماء تميل إلى الغروب، إذا مالت دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر، وطبعا وقت الظهر وقت للعصر عند الجمع ونحوه، فهذا الدلوك هذا هو الميلان، الدلوك هو ميلان الشمس. فقال تعالى يأمر نبيه ويأمر أمة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذه الآيات قال العلماء والمفسرون أنها تشتمل أوقات الصلوات الخمس، فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر وصلاة العصر، فالله أمرك تبارك وتعالى بأنك تقيم الصلاة في هذا الوقت لهاتين الصلاتين، لصلاة الظهر ولصلاة العصر. أقم الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة يشمل أمرين: الأمر الأول المداومة عليها، الإقامة على الإتيان بها وعدم الإخلال بفرض واحد منها، هذا من الإقامة. والأمر والمعنى الثاني إقامتها إتيان بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها والابتعاد عن ما يفسدها. فهذا معنى قوله تعالى أقم الصلاة متى؟ قال لدلوك الشمس. فلو صليت قبل دلوك الشمس ولو بدقيقة واحدة ما صحت صلاة. لو صلى الإنسان قبل دخول وقت الظهر ولو بلحظة واحدة ما صحت صلاة. ما يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد أن تزول الشمس، إذا زالت أقل زوال فقد دخل وقت الظهر. فهذا معنى قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أما غسق الليل فالمراد به شدة ظلمته، شدة ظلمة الليل، وهنا يشمل صلاة المغرب وصلاة العشاء، صلاة المغرب وصلاة، فهذه أربعة فروض. لدلوك الشمس شملت الظهر والعصر، غسق الليل شملت المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه صلاة الفجر، هذه الأوقات الخمسة دخلت في هذه الآية. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي هذا استدل العلماء على استحباب طالة القراءة في صلاة الفجر، أن الإمام يطيلها لأنها ركعتان، لأنها ركعتان، فاستحب إطالة القراءة في الصلاة في صلاة الفجر دون غير. ولهذا كان يستحب أن يقرأ من طوال المفصل، طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة عمة، هذا هو طوال المفصل، أو بقدره من سور القرآن. وصلاة الفجر هذه استحب فيها طول القراءة لأنها مشهودة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إيش معنى مشهودة؟ معناه أن تشهده الملائكة، فملائكة الليل إلى الآن لم يصعدوا، وملائكة النهار قد هبطوا، فيجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر، وهذا معنى قوله تعالى إنه كان مشهودا. وهم إذا حضروا الصلاة صعدوا وأعلموا ربهم جل وعلا وهو أعلم بذلك، ولكن الأعمال مبنية على الظهور، الأعمال سيئها وحسنها مبنية على ظهورها، على يعني على بروزها، وإلا فالله جل وعلا عالم بهم، سواء كان في ملائكة أو ما في ملائكة، حضروا أو لم يحضروا ما يترتب على هذا الشيء، ولكن جعل تبارك وتعالى الأعمال أنها تترتب على ما ظهر منها، سواء كان سيئا أو سواء كانت حسن. ومن هذا قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. واستدل به هذا على أن القراءة ركن في الصلاة، أن القراءة ركن في الصلاة، والدليل لأنها إذا ذكر عمل من أعمال الصلاة دل على ركنية ذلك العمل، فقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون دليل على أن الركوع أنه ركن من أركان الصلاة، فاسجد واقترب يعني صل، ما هو المراد به السجود، دل على أن السجود من أركان الصلاة، وقرآن الفجر دل على أن القراءة أنها ركن من أركان الصلاة. إذا ذكر عمل من أعمال الصلاة ذكرت دل هذا على أن هذا العمل أنه من أركان تلك العبادة، الصلاة أو غير الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به، ومن الليل، التهجد معناه الصلاة بالليل والناس هجود نيام، من الهجود وهو النيام وهو النوم. والله تبارك وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر أمته معه أنهم يتهجدون ويصلون صلاة الليل، لأن صلاة الليل هذه فيها فضل عظيم، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأن أولا فيها السر اللي بينك وبين الله لا يطلع عليك أحد، صلاة النهار أمام الناس وربما يدخلها شيء من الرياء وشيء من لكن صلاة الليل سر بين العبد وبين ربه، صليها في قعر بيته ما حد يطلع عليه ولا حد يدعانه له. الأمر الثاني إن هذا وقت الراحة، وقت اللذة في الفرش وكذا، والإنسان يتهجد بين يدي الله، فبهذا يعني أيضا كذلك يعني ثواب عظيم. والله تبارك وتعالى يقول تتجافى جنوبهم، ترتفع جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الأمر الثالث أن صلاة الليل وقت الهدوء، ويعني أقرب إلى الاستحضار، إلى الاستحضار، ولهذا قال جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني تواطأ القلب واللسان في صلاة الليل، إن صلاة هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. فالمهم من هذا أن الله تبارك وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به، يعني بالقرآن فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة لك يا محمد على غيرك. قيل نافلة لك إنه نافلة زيادة بحسناتك، وقيل نافلة لك يعني إننا أوجبناها عليك ولم نجبها على أمتك، زيادة في حسناتك. ومن الليل فتهجد به، يعني بالقرآن، صلاة التهجد نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى في كلام الآدميين ترجي، يحتمل تقع ويحمل يحتمل أن لا يقع. افعل لي كذا عسى أني أفعل من كذا، أو عسى فلان يفعل كذا، يعني في احتمال. لكن من الله جل وعلا لا، وعد الحق، وعد حق، ما فيها ترجي ولا فيها يعني توقع للأمر يقع أو لا يقع، وإنما فيه ثبوت الوقوع. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، جزائك، جزائك على هذا العمل وهذا التهجد عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو جزائك، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. شوف كيف عظم، نكر المقام ووصفه بالحمد، هذا من تعظيم، من تعظيم المقام المحمود الذي الله تبارك وتعالى يجازي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، واختلف العلماء في هذا المقام المحمود، ولكن الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة ووقوع جمهور أهل العلم أن المراد بالمقام المحمود هي الشفاعة الكبرى يوم القيامة، الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لأن الناس إذا طال عليهم الموقف يوم القيامة ذهبوا إلى آدم عليه الصلاة والسلام فطلبوا أن يشفع لهم عند الله، أن الله ينقذهم من هول هذا الموقف ومن طول هذا الموقف، فيعتذر عنه ويحيلهم إلى نوح، ثم يأتون إلى نوح فيطلبون منه ذلك فيعتذر منهم، ويحيلهم إلى إبراهيم ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم يعتذر منهم ويحيلهم إلى موسى، ويأتون إلى موسى ويعتذر ويحيلهم إلى عيسى، ثم يأتون إلى عيسى ويحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اعتذرت جميع الرسل أولي العزم من الرسل، بعد أن اعتذر بنو العزم والرسل بعد قال أنا لها أنا لها، ثم يذهب صلوات الله وسلامه عليه فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد والأدعية، ثم بعد هذا يؤمر. شوف كيف ما يروح من أدبه عليه الصلاة والسلام ومن إلهام الله له، أنه ما من حين طلبوا من الشفاعة يرفع يديه فيشفع لأمته، لا، أول شيء أنه يحمد الله وأنه يثني على الله وأنه يمجد الله، ثم بعد ذلك يسأل حاجته. وهكذا كل داعي، كل إنسان يريد أن يدعو ما يدخل في الدعاء من أول الأمر، لا، لازم أن يقدم بين يديه شيء، يثني على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدخل في حاجته. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الصلاة، انظر إلى الصلاة كيف الإنسان إذا جلس للتشهد أول شيء يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، يثني ثم يصلي على النبي، ثم يسأل الله تبارك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فهكذا الدعاء، أدب الدعاء أن يتقدم الدعاء الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وهكذا صلى الله عليه وسلم، فإنه يثني على الله ويحمد الله ويمجد الله، ثم يشفع لأمته، ثم يشفعه الله جل وعلا. وهذا هو المقام المحمود المذكور في هذه الآية. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة في حسناتك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ونصيرا. شوف كيف هذا الدعاء المبارك، هذا الدعاء الجامع المانع، يسأل الله تبارك وتعالى هذه الأمور، أدخلني مدخل صدق يعني وفقني لجميع ما يستر عني من أمور، ما يستر عني من أمور وفقني لها، وأخرجني من الشرور ومن مخرج صدق يعني وفقني للأعمال الصالحة، وفقني للأمور الحسنة والأمور الطيبة، وأخرجني من الأمور المخوفة ومن الأمور الرذيلة، أخرجني منها مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني بعد ما أنك توفقني لكل خير وتجنبني كل شر، أيضا اجعل لي من لدنك من عندك. شوف كيف إذا كان النصر من عند الله كيف يكون، واجعل لي من لدنك سلطان، السلطان يشمل أمرين، يشمل العلم، العلم النافع، ويشمل القوة أيضا، كل السلطان النصير كل هذا. فالسلطان هذا يشمل إن الله سبحانه وتعالى ينور بصيرته ويعلمه ما ينفعه، ويشمل أيضا أن الله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره ويجعله قوة من عنده. ولهذا قال واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، هذا السلطان الذي ينصرني. ثم قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. الحق هو كل ما جاء من عند الله، كل ما جاء من عند الله من الأوامر والنواهي في دينه في التوحيد وفي العبادات وفي شرعه جميعا، هذا كله من الحق. وأما الباطل فهو ما سوى ذلك من الشرك والمعاصي والضلال، كل هذا من الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل. زهق يعني معنى اضمحل وضاع وذهب، هذا الزهوق، الزهوق الاضمحلال. وقل جاء الحق يعني ظهر وبان الحق، وزهق الباطل اضمحل وبان. وهكذا صار في عند فتح مكة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه المكة، تلا هذه الآية في اليوم الذي فتح فيه مكة، فكان معه عصا عليه الصلاة والسلام يشير به إلى الأصنام. قريش واضعين 360 صنم واضعينها في الكعبة، فكان يشير إليها عليه الصلاة والسلام بالعصا ويقول جاء الحق وزهق الباطل، فكانت تتنكس على رؤوسها تلك الأصنام. الحق هو الإسلام، والباطل هو عبادة تلك الأوثان التي عبدت من دون الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يعني طبيعة الباطل أنه لا يصمد ولا يبقى، بل يضمحل ويذهب، وهكذا ما يبقى إلا الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شوف للمؤمنين خاصة، هو نزل لكل أحد، نزل بشارة ونذارة لكل أحد، لكن لما كان ما ينتفع به إلا المؤمنون خصوا بهذا لأنهم هم المنتفعون به، وإلا فالقرآن الله أنزله لجميع البشر حتى يهتدوا به، لأنذر به ومن بلغ، من بلغ من جميع أقطار الدنيا، فالله منذرهم وأخذ عليهم العهد بهذا القرآن. لكن لما كان الانتفاع ما كان إلا للمؤمنين الله خصهم بهذا، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والشفاء هنا يشمل شفاء الصدور وشفاء الأبدان. أما شفاء الصدور فالصدور هذه تمرض، القلوب تمرض، ومرضها يكون بالشبهات ويكون بالشهوات كذلك. فالشبهات مثل والعياذ بالله الكفر والنفاق والشرك بالله تبارك وتعالى، كل هذه والشبهات والضلال والبدع، هذه كلها كل هذه من أمراض القلوب، من أمراض القلوب، ومن أمراض القلوب أمراض الشهوات أيضا. فالآية أمراض النفاق والشرك مثل قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومرض الشبهة مثل قوله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني الله يخاطب نساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين، فيقول لا تخضعن بالقول، لا ترققن كلامك وتحسننه حتى إذا فعلت كذا يطمع بك الذي في قلبه مرض. هنا مرض شهوة، ما هو مرض شرك، لا، هنا مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض. فدل هذا على أن القلوب فيها أمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، والقرآن شفاء لهذا المرض وهذا المرض، شفاء من هذا وشفاء من هذا. ولهذا قال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، فهو يشفي الإنسان إذا تدبر القرآن، زالت عنه الشبهات وزالت عنه الشكوك وزالت عنه أيضا أمراض المعاصي، خاف الله تبارك وتعالى واتقاه. أيضا هو شفاء للأبدان، إذا قرئ على المريض، إذا قرئ على المصاب، إذا قرئ على المحسود، الله تبارك وتعالى يجعل به الشفاء والعافية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من العرب استضافهم أبو سعيد وجماعة فلم يضيفوهم، فلدغ كبيرهم، كبير هذا القوم، وجاءوا إلى أبي سعيد الخدري يطلبون لدغ، يعني أنه أصيب بحنش وإلا عقرب من هالسامات هذه. فجاء إلى أبي سعيد وجماعة ليطلبوا منهم أن يرقوهم يعني يقرأ عليهم، فقرأوا عليهم ولم يقرأ عليهم إلا سورة الفاتحة، فكأنما نشط من عقه قام من مرضه. فالقرآن إذا تلي على المريض أو تلي على الذي يحس يعني بضائقة في نفسه أو نحو ذلك، الله يجعله تبارك وتعالى يجعل فيها الشفاء ويجعل فيها العافية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأ عليهم هذه السورتين. فالقرآن حتى في هذه الحال يقرأ على المرضى ويقرأ على المنفوسين ويقرأ على أصحاب الهموم وأصحاب الغموم، ويجعل الله فيه تبارك وتعالى شفاء ورحمة. ولهذا قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.